بداية الحنين. أنا مرتبط. أعوذ من الشيطان الرجيم. تعليم معنك وصلت النبي وانا وعليه صلى على النبي إن الله

تعليق. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلماتهم السلام. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ومن النبي قال عيوب جميعا